الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد الذكر: وفي الذكر نحو من 100 فائدة، إحداها أنه يطرد الشيطان ويطمعه ويكسره، الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل، الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب، الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، الخامسة أنه يقوي القلب والبدن، السادسة أنه ينور الوجه والقلب، السابعة أنه يجلب الرزق، الثامنة أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنظرة، التاسعة أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب روح الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. العاشرة أنه يورث المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. الحادية عشرة أنه يورثه الإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. الثانية عشرة أنه يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. الثالثة عشرة أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. الرابعة عشر أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإذلاله لشدة استيلائه على قلبه. أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإذلاله لشدة استيلائه على قلبه. أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإذلاله وإذلاله بشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى بخلاف الغافل، فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. والذكر له فوائد كثيرة، ذكر مؤلفه رحمه الله أنها أكثر من 100، وعند التأمل قد تكون مئات. فالذكر يكون بالقلب، يكون باللسان، ويكون بالعمل. الله يقول سبحانه: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتطمئن القلوب، فلا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله تطمئن القلوب وترتاح النفوس وتزول الغفلة ويحضر القرب، فيكون بذكره لله قريبا من الله بعيدا من الشيطان، قريبا من الخير بعيدا من الشر، وهو من اسباب بغاء الهم والكرب والغفله وخذله القلب ورعان القلب، ومن اسباب قربه من الله وتلذذه بمناجاته وخوفه منه ومحبته له وتسليمه سبحانه وتعالى، من أسباب كمال المحبة وكمال المراقبة وكمال المعاينة أيضا. يعبد الله كأنه يراه، ولهذا يقول جل وعلا ومن يعش مع جنس الرحمن يقيد له شيطانا هو له قرين. فالغفلة من أسباب تقييد الشيطان وتسليطه عليه، واليقظة والانتباه والذكر القولي والعمل من أسباب طرد الشيطان. ولما ذكر أهل النار ذكر أنهم الغافلون، فقال سبحانه أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم ذاك الأنعام بل هم ضلوا سبيلا. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أذن لا يسمعون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هم الغافلون منهم ورضوا عن الله ومشغولون بأهوال أنفسهم هم الغافلون. ولو لم يكن في ذكر الله أنه يقربك من الله ويعليك به ويحببه إليك ويعظم خوفه في قلبك والشوق إليه وتلذذ بمناجاته وطاعته ويبعده من الشيطان لكان هذا كافيا، فكيف يأخذ من الفوائد العظيمة ما لا يحصى. فأكثر من ذكر الله في قلبك من خوفه ومحبته والشوق إليه وتلذذ بمناجاته واستحضار عظمته وأنك موقوف بين يديه وأنك ملاقيه يوم القيامة وأنك في جواره إذا دخلت الجنة استحضر هذه الأمور، فيكون ذلك من أسباب رغبتك في الآخرة ومن أسباب المبادرة إلى طاعة الله ورسوله ومن أسباب الإكثار ذكره باللسان. لأن القلب هو الأساس، كلما عظم ذكر الله في القلب والشوق إليه ومحبته وتعظيمه والخوف منه كثر آثر ذلك على اللسان والجوارح. فالجميع من المؤمن أن يهتم بهذا الأمر وأن يحرص عليه. والحديث الصحيح من ذكر لنفسه ذكرته لنفسه ومن ذكر للملأ ذكرته لمن خير منه، من تقرب إليه شبرا تقرب به طاعة، من تقرب به طاعة تقرب به باعا، من أتاني شمية تهاونه. هذا يبين أن الله أسبق بالخير لك وأعظم منك في إنشاء إشداء الخير وتفضله به إليك إذا أحسنت في العمل واجتهدت في العمل. ويقول جل وعلا فاستبقوا الخيرات، ويقول جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ومنهم بآيات ربهم يؤمنون ومنهم بربهم لا يشركون ومن يؤمن ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم يا ربهم راجعون. قال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. فجمع لهم من ذكر، جمع لهم ذكر القلب بخشية الله والإشفاق منه والوجهين، جمع لهم أيضا أنهم يؤدون ما يؤدون من الأعمال وقولهم وجنة، أنهم يعملون طاعات قولية والعملية على وجن وخوف من أجل إيمانهم بأنهم ضالون إليهم وأنهم مجازيهم بأعمالهم. من أجل هذه الأشياء شارعوا الخيرات وسبقوا إليها لما وقع في قلوبهم من المحبة والإيمان والخوف والخشية. سبقوا سارعوا وسبقوا. وفق الله جميعا. من قال اذكار الصباح والمساء بقلب غافل تنفعه يا شيخ؟ أنا على حسب استحضار يكون أجره، كلما زاد الاستحضار كان الأجر أكثر. يا شيخ إذا الإنسان له ورد يومي بعد الفجر وبعد صلاة المغرب من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل في ذلك محظور ولو يعني لم يرد زاد على الوارد من السنة من كتاب الله والسنة الصحيحة؟ زاد الأذكار والدعوات، زاد الأذكار والدعوات. نعم نعم أمرهم بالذكر والدعاء ولو ما هو وارد، لكن إذا تحضر الوارد وأكثر منه يكون أفضل. وإذا زاد أشياء دعوات من عنده احتاج إليها أو أتى بكلمات من الذكر لم يسمعها مقبولة بس سبحان الله العظيم الجليل القدوس الملك الرحمن بس سبحان الله العظيم الشان سبحان الله القادر على كل شيء، ولما جاء بحديث هذا كله هذا كله تسبيح وتقديس. وإذا استعملت هذا الورد اليومي رقية فنفعت في أمور كثيرة من شفاء بعض الأمراض، هل يأخذ بها يا شيخ وليس عليه مدخل ومحظور؟ ما أعلم يا شيخ، ما أعلم يا شيخ. أو ما أعلم يأخذ بالأحاديث الضعيفة للذكر تقريبا قريب لكن لا يعتقدها سنة ما يعتقدها سنة ما مش فائدة يقولها من فائدة من فائدة صلى الله عليه وسلم.